لا كنت أكبر من كده يا نحمده. مش مهم، كملي كملي. أنا كنت 3 سنين. أنا فاكرة وكنت فاكرة كمان أنه كان مجند في الجيش، وكان كمان في بورسعيد طول مدة حرب قوليها كده يا الاستنزاف. أيوة الاستنزاف. ده يبقى عاش أهم فترة قبل الانتصار والعبور. أيوة، ولما كبرت بقيت أحب قوي أقعد معاه واسمعه الله يرحمه ويحسن إليه، لما كان بيحكي لي عن تحطيم خط البر خط برليف. أيوة خط برليف والعبور للناحية التانية، ناحية التانية استعفاف ورفع علمنا على أرض سيناء. أصالة المصريين يعني حمده ظهرت في وقت الحرب، والكل كان في واحد. أيوة است الكل، والواحد كان بيضحي، المقاتل مقاتل والمواطن مستعد يضحي. أنا أمي الله يرحمها والله العظيم كان عندها غوشة ذهب واحدة بس، اتبرعت بها كلها، قال المجهود الحربي عشان كانت بتحب الست أم كلثوم قوي وبتحب بلدها. شفت ازاي بقى؟ كل مواطن كان عايز الجيش يتسلح ويكون جاهز للثأر والنصر. وتحقق المراد بعزيمة الأبطال ونعم بالله. قولي لي بقى تشرب ايه نحمده؟ يا خبر ابيض، ودي تيجي يا ست الكل، ده انا اقوم اعمل لحضرتك اللي انت عايزاه، قهوه ولا شاي يا قمر؟ بيتك ومطرحك يا نحمده، والمطبخ صديقي. الى صديقي. حكايات نصر اكتوبر العظيم حكايات كتير قوي ما تنتهيش يا رشا. خلاص يبقى حضر نفسك، احنا رايحين لعفاف وان مستعدا يا بطل. ده انا ابن بطل. ايوه طبعا. والدك الله يرحمه كان ضابط في الجيش، وشرف كبير لينا كلنا انه كان من ضمن ابطال العبور. شخصيه عظيمه، انا قريت المذكرات بتاعته اللي انت وريتها لي. مذكرات بابا الله يرحمه كلها علامات مضيئة، مليانة حكايات وبطولات. خط برليف اللي العدو كان بيعتقد انه لا يمكن ازالته او عبوره اتمسح من الوجود، وتم العبور بفضل الله. والدك في مذكراته بيقول اجمل لحظات عشناها هي لما سلاح المهندسين حطم خط برليف. نكمل هناك بقى. يلا يلا يلا، عفاف مستنيانا. يلا يلا, يلا. ايوه اللمة الحلوة حصلت، وعن اذنك بقى يا مدام عفاف افتح تلاجتك واجيب كل العصاي. خدي راحتك خالص يا نحمده، بس يكون العصير متلج. ها رشا عليك يا طارق. كملي يا رشا، كنت بتقولي ايه وانا قطعتك قبل ما نيجي هنا؟ ايوه كنت بقول حرب اكتوبر فيها دروس كتيرة، والاصرار والعزيمة وقوة الارادة وعظمة جيش مصر وشعب مصر. وحكاية جيش ما يعرفش الا النصر، ولا يمكن ابدا ننسى البطل الله يرحمه الرئيس أنور السادات. طبعا هو صانع القرار. العصير متلج يا نحمده؟ ما شاء الله عليك يا ست عفاف، عصير المانجا في الفريزر متوفرا. هاتي طيب وريني يشوفه متلج ولا لا. الحقيقة بنتي يلا دور وخليه يشوفه متلج ولا لا. ألف أنا وشبع. احنا في عيد النصر يا رشا. النصر اللي جي بعدي السلام. يا رب ونكون دايما في عزة وأمن وسلام. واسمعوا بقى الأغنية دي عن نصر اكتوبر. جالة العمر ولادي يا بلدي. المستمع، وعن المرأة والنصر وذكريات حرب أكتوبر المجيدة أجريت لك هذا الحوار.

وحضرتك طيبة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم بقى عن دور الأسرة في غرس روح الانتماء واستلهام روح أكتوبر وعرض لقصص بطولية لولادنا اللي الحقيقة ما بخلوش أبدا لا بصحتهم ولا بمجهودهم ولا بعزيمتهم على هذه البلد وضحوا فعلا من أجل انتصار يتحقق على أرضنا ويضاف لانتصارات مصر العظيمة. تمام. طبعا الأسرة لها دور كبير قوي في غرس روح الانتماء والهوية الوطنية داخل أبنائها منذ الصغر، لأن احنا دايما بنقول أن الأسرة هي اللبنة الأولى أو هي الخلية الأولى للمجتمع على صلاحها وقوتها واستقامتها بتوقف صلاح المجتمع. حب الوطن مش أن أنا بقول أن أنا بحب الوطن، هو ده مفهوم حب الوطن، يعني مفهوم حب الوطن ده بيتعدى. دايما بنقول الشعارات البراقة والأناشيد أعظم هدية من قدمها لحب الوطن هو الانتماء لهذا الوطن، اللي دايما بنقول ان هو بيتعدى حدود الذات. يعني انا يعني بفضل مصالح البلد ومصالح الوطن عن المصالح الشخصية. فاحنا بنقول دور الأسرة بقى عليها دور انها بتعزز الثقافة الوطنية داخل نفوس الأبناء منذ الصغر، زي ان انا ببث فيهم الوعي بتاريخهم ووطنهم والإنجازات والتاريخ، القصص الوطنية والحماسية والقصص اللي المفروض دايما الأسرة بتحكيها لأبنائها عن الأبطال وعن الشجاعات اللي احنا بنشوفها في أبطالنا، وبنعودهم دايما على احترام الأنظمة داخل الدولة وحقوق المواطنين. يعني احنا بنقول دايما ان حب الوطن مش مجرد ان انا بقول بحب الوطن يبقى انا كده، زي ما اقول هو يعني بيتمثل في افعال اخرى، يعني احترام المقدسات مقدرات الدولة، احترام انا كطالب لسه صغير في الفصل لما اجي اقول لابني ازاي حافظ على المكان، ازاي حافظ على مدرسته، ازاي احترم مدرسته، ازاي حافظ على الديسك اللي قاعد عليه والجدران، ازاي يبقى عنده انتماء وحب كل شبر لداخل الوطن. احنا دايما بنقول اللي هو بيتعدى حب الوطن بيتعدى اللي احنا بنقول اللي هو الشعارات البراقة، لا احنا عاوزينها فعلا على ارض الواقع. ان انا خارجة في الشارع هي حاجات امور بسيطة جدا بس بتعبر لي على قد ايه بنتمي وبحب وطني. ما نرميش حاجة، بقى منعرف ابنائنا ما نرميش حاجة في الشوارع، نحترم الاخرين، نحترم ازاي اسلوب المعارضة الصح، ازاي احترم آراء الآخرين وإزاي أحترم فكرهم وآرائهم، أكون حائط صد كمان لأي شائعات، أكون عندي ردودي وقناعتي بأن ده وطني لا محدش يمسه أبدا بكلام، حتى لو أنا عندي ظروف. كلنا وكل العالم بيمر بظروف، لكن يظل الوطن هو الأمان، هو الإحساس بالاستقرار، هو إحساسي بفخري أنا مصرية حققت انتصارات وبطولات في عز ما العالم كان فيه أزمات، كنت أنا باكل وبشرب وعايش في أمان واستقرار. حقيقي فعلا، يعني احنا بنقول الأسرة لها دور كبير في تهذيب سلوك وأخلاقيات الأطفال منذ الحياة. الأسرة والمنظمات كلها، يعني كل المجتمع كله، يعني حقيقي كل المجتمع ليه دور. ولا احنا بنقول الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى اللي دايما بتغرس داخل أبنائها كل القيم والمبادئ اللي هي حابة ان يتعامل بها الأبناء بعد كده. وكمان بعودهم يعني حب العمل المشترك، يعني ما بلاش الأنانية، ازاي ان انا احب كل اللي حواليا، ازاي اكون متعاون مع كل اللي حواليا. دي كلها حاجات بتخليني يعني زي ما قلنا في البداية مش مجرد شعار ان انا بحب وطني، حب الوطن هو افعال مش اقوال. أكيد افعال طبعا. وحتى لو بنشوف الافعال دي في سلوكيات بسيطة ولكنها هي بتعبر عن حبنا الوطني. عزيزتي المستمعة، أكتوبر إرادة وطن إرادة شعب. هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، صباح الخير يا دكتورة وكل عام وحضرتك بخير. صباح السعادة ويا رب كل الناس بخير وجمال وحب وكل حاجة. ذكرى انتصارات 6 أكتوبر اليوم، ولكن خلال الأزمات أو أيام الأزمات بيكون شعب مصر على قلب رجل واحد، وكان ذلك واضح في يعني أيام الحروب التي انتهت في حرب 73. كيف نزرع يعني تماسك الأسرة الواحدة والعيلة الكبيرة وقت الشدة والفرح في نفوس أطفالنا؟ أولا بالنسبة للمصريين ده شيء مش غريب عليهم، يعني هم طول عمرهم فعلا شعب متكاتف، ناس بتحب بعض، حتى لو جالهم حد غريب برضو بيحبوه، فده شيء طبيعي في الجينات الوراثية بتاعتهم. لكن بالنسبة لأولادنا احنا محتاجين ان احنا نعمق النقطة دي. ليه؟ لأن الطفل بيطلع للحياة هو ما يعرفش، يعني ما عندوش فكرة عن أي معلومات. طبعا يعني الطفل إذا كان بيستقي معلوماته يبقى من خلال مثلا يعني زي ما احنا بنقول بيشوف الأفلام الروائية، بيشوف أفلام تسجيلية، حد بيحكي له عن الموضوع ده، فده دور الأسرة في البداية، وكمان دور المدرسة أيضا. الأب والأم بيكونوا يعني مثال لأطفالنا في كل التصرفات اللي بيعملوها، يعني هما مرآة للوالدين. المفروض الوالدين يعني يكونوا حريصين على إبراز هذه القيم لأبنائهم من خلال التعامل العملي مع الآخرين. ما طبعا هو اللي بيحصل إن إحنا زي ما أنا بقولك إحنا محتاجين الحتة دي، إن الأولاد يشوفوا على الطبيعة إيه اللي حصل في 6 أكتوبر. يعني إحنا عندنا مسلسلات جميلة جدا زي رأفت الهجان، دموع في عيون واضحة، يعني عندنا الدراما التلفزيونية فعلا فيها حاجات قريبة وبتمس القلب. فطبعا ياريت إحنا وإحنا الطفل بيتفرج على حاجة زي كده أولا ما نقفش التلفزيون، يعني نفضل قاعدين ونتفرج معه حتى لو شفناها باليوم مرة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية ياريت الأم والأب بيعلقوا، يعني طبعا أكيد الوالد مثلا أو حد من قرايبه أو كده بصورة أو بأخرى شاركوا في الحرب، يعني هتلاقي ما فيش حد في مصر ما شاركش فيها، سواء بقى كان مجند أو بيعمل أو كده الحرب، يعني تعايش طبعا أيام الحرب. طبعا. فلا أنا بتكلم حتى بالنسبة للكرجال بيبقوا شاركوا فعلا فعليا، فلو هو ليه مواقف أو حاجات بطولية هو شافها حاجة من واقع الحياة بقى يقولها للطفل، ده بيبقى أقرب قوي للنفسية من الحاجات اللي هي التخيلية. يعني هو الطفل ما بيشوف ده فيلم، ممكن يبقى واقع ممكن يبقى خيال، لكن أنا لما أجي أنا كأب أو كعم أو كخال واجي أحكي أقول له والله يتصور يعني عمك شارك في الحرب وحصل وجرى، والأم تشارك في نفس الوقت، يعني الطفل بيبقى دايما المصداقية بيبقى واخدها من أقرب الناس لي اللي هي الأم والأب، واخد بالك؟ فيبقى إحنا وهو الحاجة بتتعرض قدامنا إحنا نشارك بالحوار، يعني ما خليش الطفل دماغه يتفرج مع نفسه، يعني ممكن مشهد يعجبه ومشهد ما يعجبوش أو يحس بالملل، لكن وإحنا بنحكي معاه بنديله في الوقت ده مساحة للتفكير، هو بيفكر وده بيرسخ المعلومة، عمي كان بطل من أبطال حرب أكتوبر، والدي كان كده، جدي كان كده، مش عارفة إيه، وهكذا. دي أول نقطة. طبعا أيضا يا دكتورة المدرسة ليها عامل كبير في أيضا غرس هذه القيم في أطفالنا، العودة إلى التماسك الأسرة وتماسك المجتمع ككل في الأزمات والشدائد. هو يعني بالنسبة للمدرسة هي المكمل لدور البيت، ليه؟ زي ما أنا قلت لك المعلم الأول هي الأسرة، دي نمرة واحد ما فيش جدال عليها، لكن دور بقى المدرسة يعني هو النهاردة أجازة، ما أنا عارفة هو أوريدي أجازة، بس هو اللي بيحصل بتيجي معلمة الرسم بتقول له بقى احنا عايزين تعمل مسابقة بين الأولاد ويبقى معاهم الورق والحاجات دي، قد إيه بيبقى جميل لما الطفل يحس إنه شارك ولو بلوحة، واللي هيفوز في المسابقة هياخد له جايزة، يعني ده بيدي حتة بتبقى جميلة، نوع من المنافسة بين الأولاد وقد ايه بقى بيبقى جميل لما يجي الطفل يتكرم ويجي يقولوا اسمه في الميكروفون بتاع المدرسه في طابور الصباح، بيبقى شيء جميل. وخاصه بقى يعني صدقيني بجد والله انا ببقى فرحانه قوي لما ببقى بلاقي في المدارس، خاصه ايام ما كنا احنا بننتخب والكلام ده، بتلاقي على الجدار في لوحات للاطفال بيبقوا هم رسمينها، طبعا فيها تلقائيه وفيها يعني شيء هم حابينه، بيبقى رسم لوحات دي بتبقى محطوطه على جدار المدرسه، دي بتبقى حلوه قوي. حرب أكتوبر المجيدة ذكرى وطنية عظيمة ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين. كل عام والشعب المصري بخير وسعادة، كل عام ومصر الحبيبة في عز ونصر. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.